بنهج الأحرار وجند الاستعمار أهلكهم بالموت الأحمر. الله الله أكبر. أتمنى أنك أنت الغالب في وجه المحتل الغاصب. أتمنى أنك أنت الغالب في وجه المحتل الغاصب. لا تنظر من جاء يحارب الشيطان الأكبر. الله الله أكبر. أمريكا الشيطان الأكبر. كن عزما لا يعرف يأسا كن ليثا لا يخشى البأس. كن عزما لا يعرف يأسا كن ليثا لا يخشى البأس. لقنهم درسا لا ينسى فالحق محال أن يخسر. الشيطان الأكبر. الله الله أكبر. أمريكا الشيطان الأكبر. أكد أنك لست مساوٍ واستبشر بالنصر القادم. أكد أنك لست مساوٍ واستبشر بالنصر القادم. وتسلح بالموت وقاوم أمريكا بالموت ستنهار. الشيطان الأكبر. الله الله أكبر. أمريكا الشيطان.